وإذا أراد الله أن يهلك عبد سلط عليه الغفل عن الآخر، فلن تجد أحدا يقصر في الطاعات ويضيع الحقوق والواجبات إلا غافل عن الآخر، ولن تجد أحدا سيء الخلق بذيء اللسان متسلطا على المسلمين متهتكا في أعراضهم مثل الرجل الذي يغفل عن الآخر. أما لو علم أنه سيذم وأنه سيرهن وأنه سيحاسب وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا تذكر الإنسان مثل هذا الموقف أنه في عرصات يوم القيامة وأنه منشور قد نشر كتابه أمام عينيه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لما يتذكر مثل هذه المواقف يتمنى أن في كتابه ما يقربه إلى ربه. فاستدم ذكر الآخرة فإن الله يصلح بها قولك وعملك ويشحذ بها همتك ويفتح بها في وجه العبد أبواب الخيرات. اللهم اجعلنا ممن ذكر الآخرة وقادته إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم، نعوذ بوجهك من الغفلة عنها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز ترك المذياع أو المسجل مفتوحا على قراءة القرآن دون أن يقصد أحد سماعه أثابكم الله؟ الذي أحفظ عن بعض مشايخنا وكان الوالد يميل إليه تعظيم أمر القرآن، وأن فتح القرآن إذا كان للتلاوة لا يجوز إلا إذا يستمع إليه، إلا إذا كان مستمعا إليه. وأما أن يتلى كتاب الله وهو متشاغل عنه ولا يستمع إليه فإن أي امتهان لهذا القرآن سيتحمل وزره. فمثلا لو أن شخصا جاء بالقرآن مسجل القرآن بين قوم لاهين ومشتغلين بفضول الدنيا أو يبيعون ويشترون وفتح القرآن ورفع صوته، فإن هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. ولذلك ما تراه الآن أصلحهم الله من بعض الذين يبيعون القرآن في التسجيلات ونحوها، في بعض الأحيان تحس أن القرآن يمتهن، أن يرفع أصوات القرآن ولا يقصد بها إسماع الناس القرآن، إنما يقصد بها جذب الناس لشراء القرآن، وهذا لا ندخل في نياتهم، لكن أقول من نوى هذا يتحمل تبعته. القرآن أمره عظيم وشأنه عظيم، والله ثم والله لو يعلم كثير ممن يشتغلون بالتلاوات خطر هذا الأمر لتمنى الواحد منهم أن أمه لم تلد ولا يضيع حرمة من حرمات كتاب الله. يأخذون القرآن ويأتون به في البرامج، يقطعون آية من آيات الله لتقديم البرنامج، بأي حق هذا؟ بأي حق حينما يؤتى بآية من كتاب الله نزلت للتدبر ولكي يعيها الإنسان؟ ولذلك تجد الناس الآن لما تسمع كتاب الله كأنها تسمع، هذا يعرفه من عاش في القديم حينما كان كتاب الله لا يتلى إلا ليستمع، لما أصبح يتاجر فيه كثير من الناس اليوم يتحرك قلبك ويتألم، يأتون بخمسة ستة يقرؤون في آن واحد، يقدمون بها برنامج من البرامج الدنيوية، يقدمون بها شريط من الأشرطة. وأنبه هؤلاء الذين في التسجيلات أن يتقوا الله في أمرين إن كان في أمورهم كلها، لكن أمرين ينبغي أن ينتبه لها: القرآن والأذكار الشرعية كالأذان. لما تأتي بصوت هذا المؤذن والمؤذن وتلغط بين أصوات المؤذنين وأصوات القارئين تقدم بها كأننا نحاكي غيرنا في تقديم برامج، ما ينبغي هذا. القرآن ما نزل لهذا، القرآن نزل للتلاوة للتعبد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نزل من أجل تخشع به القلوب وتذرف من خشية الله العيون، ما نزل من أجل أن يتسوق به، ولا نزل من أجل أن يصاغ بطريقة يؤلف به. هذا أمر مهم جدا، يعني حتى ولو كان هذا حسن فغيره أحسن منه، وهو تعظيم القرآن. ولذلك آيات القرآن أمرها عظيم. كان الرجل من الصحابة إذا سمع الآية من كتاب الله وهو في شدة الغضب لم يعدها. عمر رضي الله عنه لما تلا عليه الحر قول الله تعالى، إن قال لما غضب على صاحبه وقد جهل، قال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فما إن سمعها حتى برد، وهو خليفة في شدة الغضب. القرآن ليس بالهين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا القرآن الذي ستقف في موقف لا يستطيع فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يتكلم وأن ينبس، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وتنقطع فيه الشفاعات إلا من أذن الله له ورضي له قوله. هذا القرآن يتكلم ويحاج بين يدي الله يومها. يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ما هو حبث القرآن؟ ما هو حبث؟ ما هو سوق تجارة للدنيا؟ هذه سوق آخرة. كتاب منذ أن تسمع القرآن تقف إذا كنت سائرا، وإذا كنت لاهيا تقطع لهوك وتسمع هذا القرآن. ما هو كلام الله الذي هو صفته، منه بدأ وإليه يعود، ولذلك في آخر الزمان كما في الصحيح يرفع إلى السماء من عظمته، لأن الدنيا لا تقوم، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فصان الله كتابه وصان الله كلامه فيرفع إلى السماء، وهذا كله يدل على عظمة هذا القرآن. لا ينبغي الاسترسال في مثل هذه الأمور، والله إن القلوب لا تتقرح. لو أن لي برنامج يأتون بآية تصاغ من قارئ دون أن تتلى ودون أن ترتل كما ينبغي أن يترتل كتاب الله لتقطع قلبي حرقة ونظرت أني أحقر من أن يفعل بي هذا. ما يليق هذا بكتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل نتقدمه بأرواحنا وأجسادنا لكي نتشرف بالتقدم، مو أن نأتي به كالشيء الممتهن نقدمه لغيرنا، لأن هذا يجعله تبعا لغيره وليس متبوعا من غيره. القرآن يتبع ولا يتبع، ويحكم ولا يحكم عليه. هذا كلام الله. ولذلك أوصيك بوصية لا تزال بخير في هذه الدنيا ما عظمت كلام الله جل جلاله. وبمجرد ما تسمع القرآن يتلى، أو بمجرد أن تسمع كتاب الله عز وجل تتلى آياته، إلا أرعيتها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا القرآن ينبغي أن يعطى حقه ويعطى قدره. الذي نعرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهدي الخلفاء الراشدين الأئمة من بعده والصحابة رضي الله عنهم، أن القرآن يستمع إليه ويعمل به، ولا نعرف شيئا آخر. أن يصبح ممتهنا مبتذلا، هل ترضى أن تجلس في مجلس تتكلم ولا عندك أحد؟ هل ترضى بهذا؟ ما أحد يرضى هذا، ولا يفعله عاقل من العقلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. تترك كلام الله عز وجل هكذا في العراء؟ تترك كلام الله هكذا ليس عندك من أحد؟ تتركه لماذا؟ ولكن تحفظ حرمة القرآن، فتأتي وتجلس من أجل أن تسمع القرآن يتلى عليك وتنصت إليه. فإنما هو خير تؤمر بها وشر تنهى عنه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا تعظيم القرآن. اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أسقامنا وجلاء أحزاننا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ما قسمت لعبادك من تعظيم لكتابك إلا جعلت لنا منه أوفر الحظ والنصيب. والله لقد أدركنا من أهل العلم ومن مشائخنا رحمة الله عليهم ما تجد القلوب ما ترى من كتاب الله عز وجل وهيبته. القرآن لا يذكر إلا من أجل الاستماع إليه والعلم بما فيه والعمل مع التعظيم والإجلال. إذا سمعت كلام الله عز وجل، إذا سمع العبد كلام الله خرس لسانه وشلت جوارحه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من هم الذين زادتهم إيمانهم؟ أهم الغافلون؟ أهم الذين يسمعون الشيء معرضون؟ أنت لما تأتي تقدمه في برنامج، المشكلة أنه إذا أتي بأي برنامج القلوب كلها متلهفة للبرنامج، فلما تأتي بالقرآن حائلا بينها وبين ما تتلهف به فإن هذا يسقط مكانة القرآن. هذا الذي يجعلنا نقول أنه تبع هنا وليس بمتبوع. القرآن يقدم على كل شيء. ولذلك إذا سمعت الآية من كتاب الله عز وجل فاحمد الله عز وجل أن الله أكرمك بسماعها. كم من أمم قبلنا تمنت كلمة صحيحة عن نبي من أنبيائه وليست عن ربه، هذا الذي عن الله أعظم وأجل. بمعنى أن اليهود والنصارى حرفت كتبهم فلا يجدون شيئا متصل إلى أنبيائهم إلا وفيه من التحريف ما الله به عليم. وهذه الأمة صان الله لها كتابا وحفظها، والحقيقة التي ينبغي أن تضعها نصب عينيك أن عزك وعز هذه الأمة كلها بكتاب الله عز وجل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فإذا الأمة عظمت كتاب الله عز وجل وعرفت كيف تتعامل وتترك هذه الاجتهادات والآراء التي لا تضبط بضوابط أهل العلم، وكل من جاء يفعل ما عنا له ويجتهد من عند رأيه ولا يسأل العلماء ولا يبحث عن هدي السلف الصالح وأئمة العلم، وسيلقى الله سبحانه وتعالى ويسأل عن جميع ذلك. كل ما تتصرف مع كتاب الله ستقف بين يدي الله وتسأل عنه. ولذلك الحذر ثم الحذر في كل ما يتصل بكتاب الله، سواء تلاوة أو كتابة. ما وضع من أجل أن يعلق أو يقطع في الأوراق ويمزق، إنما يتعلق بقلوب يجري في دمائها، إنما يتعلق هذا القرآن بأرواح سمت إلى ربها وطهرت وتقدست بكلام بارئها. هذا القرآن ليس عبث، هذا القرآن أمره عظيم، هذا القرآن هو الذي أرسل الله من أجله نبيه عليه الصلاة والسلام وجعله حجة على خلقه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا القرآن من أجله قام النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الله حتى تفطرت قدماه، قام بالقرآن. هذا القرآن هو الذي تخلق بخلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القرآن هو الذي من أجله سالت دماء الشهداء، ومن أجله زكت أرواح الأتقياء البررة الصلحاء. هذا القرآن أي شيء هذا هو كل شيء في هذا الدين، ما يعبث به. يفتح كلام الله عز وجل وليس عندك أحد، كيف هذا؟ هل يرضى أحد هذا؟ هل رأيتم أحدا من عظماء الدنيا يرضى لنفسه؟ والله ضرب لنا المثل ولله المثل الأعلى. هل يرضى أحد من عامة الناس أن يتكلم وليس عنده أحد؟ لقالوا هذا مجنون أو سفيه. فاربأ بكتاب الله عن امتهانه، واربأ بكتاب الله عن متاجرة به في الدنيا، ولنتق الله عز وجل ونحاسب أنفسنا في كل تصرف نتصرف مع القرآن، نسأل عن آية أو حديث تدل عليه. فإذا لم نجد ذلك فلنتق الله عز وجل ونعلم أننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن كل هذا. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارزقنا حب القرآن حبا ينجينا يوم لقائك، واجعله شفيعا لنا مشفعا بين يديك إله الأولين والآخرين. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وألحقنا به بكل بر سعيد، واستعملنا به في العمل الصالح الرشيد، وارزقنا به القول السديد والعمل الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. والله تعالى يقول السائل فضيلة الشيخ، ابتليت مثل غيري في هذه الأيام بكثرة تتبع الأخبار والأحداث وإدمان برامج التواصل الاجتماعي مما يؤثر على علاقتي بالقرآن، وله كثير من السلبيات، لدرجة أني أدعو في سجودي أن يصرف الله قلبي عن هذه الملهيات وأتركها أحيانا ثم أعود، دلوني على الحل جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخي في الله، من أعظم نعم الله على العبد أن يبارك له في وقته. وإذا أردت أن ترى السعيد الموفق للخير فانظر للذي حفظ وقته في طاعة الله ومرضات الله، ذلك العبد الذي لا يفرط في الدقيقة فضلا عن الساعة، فضلا عن اليوم،

وأن يمن علينا بصلاح القول والعمل. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك إله الأولين والآخرين من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن ضلال المضلين. اعصمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بسؤال الله عز وجل حسن الخاتمة، لأن في قوله فتوفوا على الإيمان سؤال يتضمن الابتهال لله عز وجل بحسن الخاتمة، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم، أن يسأل الله عز وجل حسن الختام، لأنه ربما عاش الإنسان والعياذ بالله مسلما ومات كافرا، فهذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله، والأمور بخواتيمها. ولذلك قال تعالى يوصي عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض العلماء والأئمة رحمهم الله في تفسيرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي كونوا على تقوى الله والتزموا بتقوى الله حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على الإسلام، فختم لكم بخاتمة السعداء. ولذلك يخشى على العبد في حال معصيته لله عز وجل، والذي جعل الخيار والصالحين فائزين بحسن الختام أنهم لزموا تقوى الله عز وجل وخافوا من المعاصي، وكان الرجل منهم إذا تعلق بمعصية في السمع أو في البصر أو في غير ذلك من جوارحه يخاف أن تأتيه الخاتمة وهو على ذلك الذنب وعلى تلك المعصية، وكانوا يخافون من المعاصي أن تكون بريدا إلى الكفر والعياذ بالله سوء الخاتمة. ومن هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله أن تكون الوفاة حسنة ولا تحسن الخاتمة إلا بالإسلام وبالإيمان وبطاعة الله عز وجل. فإذا وقف الإنسان، فإذا أراد الله أن يسعد عبده أوقفه في آخر أعتاب هذه الدنيا على أعلى مراتب الطاعة، فأسعد الناس في هذه الدنيا من كان من طاعة إلى طاعة حتى إذا ختم له بعلو الدرجات والفوز. جزاك الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. السؤال يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. يوجد أناس يرتكبون معاصي تصل إلى الكبائر ومع ذلك تجدهم على خلق عال، فكيف توفق بينه وبين الحديث من حيث الوصول إلى درجة عالية من الإيمان مع تلك المعاصي التي يمارسها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الأدب على ثلاثة أقسام: أدب العبد مع الرب، وأدب العبد مع العبد، وأدب الرب مع العبد. أما أدب الرب مع العبد فمنه قوله تعالى عبس وتولى، ما قال لنبي عبسته، وهذا من كمال الأدب لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لما تقرأ السورة ما تعرف من المعاتب، عبس وتولى، عندما أراد أن يفضحه صلوات الله عليه وسلم أو يؤنبه أو يسربه. ومن أدب أنه ما قال له يا محمد، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يشرف ويعلي مقامه. النوع الثاني أدب العبد مع العبد، ومن أمثلته في القرآن قول يوسف قال هي راودتني، لما وقع ما وقع ما قال للمرأة أنت راودتيني، ولكن قال هي راودتني، وهذا من أدب العبد مع العبد. ومن أدب العبد مع الرب قول إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين، فقول وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال أمرضني، تأدب مع الله جل وعلا، قال وإذا مرضت حكى حاله فهو يشفين. فمن أدب العبد مع الأخلاق والآداب ليست قضيتها مع الخلق فقط، بل ينبغي أن يكون الإنسان كامل الخلق أول ما يكمل خلقه مع رب العزة والجلال، وإلا الخلق مع الناس هذه مرتبة ثانية. القاعدة الأولى الخلق مع الله جل وعلا والأدب مع الله، ولذلك أكمل الناس أدب مع الله الأنبياء. انظر إلى نبي الله نوح بمجرد ما دعا ربه قال ربي إن ابني من أهلي. انظر كيف يتأدب. الله عز وجل وعد أن أهله ينجون فقال ربي إن ابني من أهلي. طيب إذا كان من أهلي معناه لماذا أغرقته؟ ثم قال وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الشاهد أن الله لما قاله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إلى آخره قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من كمال الأدب مع الله هذا الله كمال الهيبة. ومن الأدب قول سليمان عليه السلام لما وقف ذلك الموقف قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا النبي الكريم الذي أعطاه الله ما أعطاه يقول في خاتمة مر على واد النمل فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما قال يا أيها الناس النمل يخاف مني ويفتخر ولكن تأدب مع الله وقال أين أنا أصبحت في نعمة يتحدث بها النمل. هكذا الذين يعظمون الله حق تعظيمه ويتأدبون معه قال رب أوزعني هذه نعمة ما أستطيع أن أشكرها أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم يقول انظروا كيف الأدب والاحتقار وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله أكبر. نبي من الأنبياء يقول الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفة وحسن ما أبي قل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تأدب مع الله ويحتقر الإنسان نفسه مع الله فكيف إذا عصى الله جل وعلا. لذلك هذا من أبلغ ما يكون من سوء الأدب. جاء رجل إلى بعض السلف فقال أريد أن أعصي الله فقال إن أردت أن تعصيه فلا تعصيه على أرضه. قال أين أعصيه؟ قال طيب إذا أردت أن تعصيه فلا تعصيه تحت سمائه. قال لا أستطيع ما أجد مكان. قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. فقال لا أجد غير رزقه. قال أما تستحي تأكل من رزقه وتستظل بسمائه وتمشي على أرضه وتعصيه. فالإنسان الموفق كامل الأدب هو الذي يتأدب أول شيء مع الله جل وعلا. فليس قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن أخلاقا أبدا. ثم هنا قضية ثانية إذا كان الرجل يفعل المعاصي وأخلاقه مع الناس طيبة فإنه يفعلها تملقا للناس. هنا المحك ما يفعلها لله جل جلاله. ولذلك إذا علم أن الناس ما ترأس فيه تركه فهو يدور مع الناس. ونحن نريد الصفوة التي تعامل الله جل جلاله. فعلى العموم لا تعارض بين هذا بحمد الله والله تعالى أعلم. رجل من العامة ذات مرة قلت من السنة وهذا من سماحة الشريعة أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بالليل لا يعذب نفسه ويقومه متعب مجهد فإذا قام من الليل وغلبه النعاس لا يتم الصلاة. قال أنا قمت من الليل وصليت ولا أدري إلا والعياذ بالله هو يلعن نفسه. والله النساء يقول أجس سب نفسي وأنا في الصلاة. فهذا سبحان الله مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعله يذهب يصلي يدعو فيسب نفسه. صدق عليه الصلاة والسلام وبر ما ينطق عن الهوى. فهذه من الرخصة أنه إذا غلبه النعاس لا يعقل الصلاة فنقول له نم. في هذه الحالة لو ما يقع للبعض يقول أنا آتي من السفر شديد التعب في صلاة العصر فآتي مثلا على أذان العصر قبل أذان العصر بنصف ساعة لو أني جلست أنتظر صلاة العصر فإني لا أعقل الصلاة سأصلي وأنا لا أعقلها. ولو أني نمت وقمت بعد ساعة أو ساعة لا ربع أقوم وأؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل. فهذا فيه وجه من الحديث وله أصل وقد يجوز له. هذا بشرط أن يكون نعاس غالبا وأن يكون مرهقا ويغلبه النعاس. أما إذا كان يتناعس ولو قيل له نعطيك المال فتح عيونا بعشرة هذا ما له رخصة. هذا بعضهم لو قيل له أن هناك مغنم أو شيء تجده ما شاء الله مثل السبع يبقى ولو حتى إلى صلاة المغرب. أما حق الله تأتي السكينة وتغشاها الرحمة الله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا أن نقدره حق قدره. كان بعض السلف رحمهم الله يعني الرجل منهم يكافح ليله وإذا أصبح لا تنام له عين، لأنه إذا ذكر نار جهنم وجعلها بين أذنيه، جعل زفيرها بين أذنيه، ذهب عنه النوم. قيل لأحدهم عذبت نفسك؟ قال راحتها أريد. فالذي يقدر الله حق قدره ما يعطي حقه، لكن قد يكون الإنسان بطبيعته وجبلته، وكما قال الله تعالى خلق الإنسان ضعيفة، لكن إذا قويت الهمة في طاعة الله ومرضاة الله عز وجل، ولذلك تقوى الهمة إذا لم يستسلم الإنسان لعدوه إبليس، خاصة في الرخص الشرعية إبليس يتفقه ويأتي الإنسان بستين مخرج، متى؟ إذا كان في تضيع الخير، أما إذا كان في تحصيل الخير فيأتي بستين مغلق، ما في مخرج له على أي طريق من طرق الخير. أما كما أخبر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد الإنسان بالرصد، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكما يعيننا عليه. أسعد الناس في هذه الدنيا من رزق المعونة على شيطانه. فالشاهد أن الإنسان قد يكون بعض الناس ينام، قد يسهر الليل كله وينام نصف ساعة ثم يقوم وهو نشيط، هذا يختلف. بعض الناس إذا نام ربع ساعة أو نصف ساعة وهو متعب مجهد يقوم وهو في غاية النشاط ويؤدي العبادة على وجهها الصحيح، وبعضهم إذا نام لا يأمن أن يضيع حق الله عز وجل. إذن العبرة بغالب الظن، فغلبة الظن في هذا معتبرة، لأن بعض العلماء يقول لو أنه غلب على ظنه أنه لو نام تفوته الصلاة فإننا نقول له صل على حالتك ولو فاتك الخشوع، لأن شرط الوقت أهم من الخشوع في الصلاة، وهذا قوي من حيث الملحظ قوي، ولا شك أن شرط الوقت معتبر، وذلك الجمهور صححوا صلاة الحاقن والصلاة بحضرة الطعام مع ذهاب الخشوع، ولذلك قالوا لو حضره الطعام وغلب على ظنه أنه لو أكل الطعام يخرج وقت الصلاة يقدم وقت الصلاة على حضرة الطعام، وهكذا لو كان حاقنا يصلي ولو كان حاقنا، لأن شرط الوقت أقوى والأدلة والنصوص عليه قوية، بل هو مقدم حتى على شرط على بعض الشروط كما هو معروف في مسائل الازدحام، فشرط الوقت من الأهمية بمكان. فبناء على ذلك إذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه لو نام أنه لا يقوم أنه سيضيع وقت الصلاة، فهذا العبرة بغالب الظن، العبرة بغالب الظن، نعم. وهذا له يعني نظائر كثيرة، العلماء رحمهم الله يقولون الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق، من غلب على ظنه، لو جاء مثلا كان مثل المدرسين الآن يسافر ويستمر دوامه إلى الظهر ثم يسافر راجعا إلى بلده على وقت العصر قبل العصر، إذا كان وصوله بعد أذان العصر ما عنده مشكلة، لأنه يجمع بين الظهر والعصر ويدخل وما هي مشكلة ينام، ما عنده إشكال. لكن الإشكال لو دخل قبل أذان صلاة العصر، فحينئذ تجب عليه العصر حضرية ويصليها، فلو أنه دخل قبل، بعضهم يقول أدخل قبل وقت العصر بنصف ساعة أو بساعة إلا ربع أو بساعة، ويقول أنا متعب جدا وسأنام، وإذا نمت يغلب على ظني إن ما قم إلى المغرب أو بعد المغرب، هذا لا نعطيه عذرا، نقول له انتظر حتى تصلي. وأكثر هذه الأمور أوهام، يعني الآن لو جئت تتأمل رجل نايم بالليل واشتغل 8 ساعات يستطيع بكل يسر يعني أنه يؤدي الصلاة، يعني ليس بالأمر صحيح لو أنه بات سهران يوما كاملا 24 ساعة، لكن هذا قام الفجر والليل كله نائم. فهو بعض الناس نسأل الله السلام عليه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعاذ بربه من الكسل، إذا تكاسل الإنسان ذهبت نفسه، ولذلك الآن تجد من ينام وفي نفسه أن يقوم حتى ولو بعد نصف ساعة أنه يقوم، ولو أنه جعل في نفسه أن يقوم بعد ربع ساعة سيقوم بإذن الله، عند أقل شيء يوقظ يستيقظ، لكن إذا قال أنا ما أستطيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه استعن بالله ولا تعجز، العجز

يقول ما أيقظنا إلا تكبير الشيخ وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم نظر إلى والد الرجل وقال لعلي اغتررت بنفسي فأدبني الله، لعلي اعتراف بالخطأ. فهو يمكن الإنسان تحدث من نعمة لكن قد يبتلى، فالشاهد أن الإنسان قد يأتي قبل الأذان بربع ساعة نصف ساعة وينام وهو واثق من نفسه، هذا لا إشكال. أما إذا كان يغلب على ظني أنه سيضيع الصلاة فالعبرة بالغالب، لأن العلماء يقولون الغالب كالمحقق. نعم.